التحيز الذاتي 4/7. كمثال آخر للتحيز الذاتي هو الاستعمار وما حدث مع الأمريكيين الأصليين عندما تحرك الأوروبيون لغزوهم وإبادتهم. ومثال آخر أصحاب المزارع المتحيزين والنظرة العالمية التي لديهم في كيفية تعاملهم مع عبيدهم، رأوهم كحيوانات، وهذا برر في ذهانهم المعاملة القاسية لهم وإهانتهم. ولا يزال لدينا الكثير من العنصريين حولنا. ماذا عن مثال القومية العرقية؟ فهناك نسخة من القومية في كل بلد، وكل بلد لديها عناصر مختلفة لها أشكالها من القومية تتفجر أحياناً وتتسبب في الكثير من المشاكل. ما هي القومية حقاً تتعلق بالتحيز الثقافي للذات؟ وترى أنت كم هي عدد المشاكل التي سببتها تلك المحرقة كانت نتيجة التحيز الذاتي؟ هنالك الكثير من الأمثلة على التحيز الذاتي في الحرب. على سبيل المثال، عندما يرتكب البعض جرائم حرب ينكرون أنهم يرتكبون جرائم حرب، فنحن نتسامح مع جنودنا الذين يرتكبون جرائم حرب لأنهم كانوا يقاتلون من أجلنا، كانوا يقاتلون من أجل الأخيار. وأيضا إذا كنت تتفاوض تريد شراء سيارة، بالطبع يعلم الجميع أنه في للتفاوض. كلا الجانبين يخدعان قدر الإمكان من الناحية الإنسانية لتبرير سبب وجوب حصولهما على نهاية أفضل للصفقة. أليس هذا هو كيف تعمل المفاوضات بالتحيز الذاتي؟ ولماذا؟ لأن هذه المفاوضات عادة ما تكون مرتبطة مباشرة بالأموال التي ترتبط بالبقاء على قيد الحياة. فأنت لا تهتم بما هو عادل بالفعل في هذا الموقف، لا تهتم بكم سيكسب التاجر. عندما تتفاوض لا تفكر في أطفال التاجر ولا تسأل نفسك ربما يجب أن أكون ألطف قليلاً على التاجر لأنه لن يكسب ما يكفي من هذه السيارة، وقد يشعر أطفاله بالجوع. فأنت لا تهتم بأطفاله، فأنت فقط تريد سيارتك وتريد توفير أكبر قدر ممكن. والتاجر بالطبع يلعب نفس اللعبة من الجانب الآخر، وكذلك ينحاز العلم ضد الروحانية وضد الخوارق. هناك الكثير من الأدلة الصالحة حول الخوارق التي تنكرها العلوم السائدة. أحد الأمثلة الأخرى الرائعة هي المحسوبية، هو عندما تضع عائلتك في مناصب السلطة على الرغم من أنهم ليسوا جديرين بذلك. وأيضا بالطبع هذا هو السبب في أن معظم العلاقات ومعظم الزيجات تفشل بسبب التحيز الذاتي. وأيضا مثال على التحيز الذاتي، سبب عدم جدوى المناقشات، وهذا هو السبب في أنني لا أشارك حقا في المناقشات.